بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله أهل القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط قلوبنا بهذا القرآن وأن يعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى، وأن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه كما أراد ربنا سبحانه وتعالى، وكما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما تلقى العلماء الربانيون هذا القرآن بهذه الكيفية التي وصلت إلينا إلى اليوم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات تقريب متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول الناظم أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد أنهينا الكلام عن الحكم الأول من الأحكام الأربعة، ألا وهو الإظهار. وقلنا أن الإظهار هو عبارة عن النطق بالنون الساكنة أو التنوين من غير غنة كاملة إذا جاء بعد حرف من حروف الإظهار الحلقي الستة التي جمعها الناظم عليه رحمة الله في قوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أو التي جمعها أحد الأفاضل في أوائل هذا البيت: أخي هاك علما حازه غير خاسر، أو إن غاب عني حبيبي همني خبره، أو ألا هدى عال حلا غاد خلا. وقلنا أن علة الإظهار التباعد، هو التباعد الذي بين هذه الحروف، لأجل ذلك جاء هذا الإظهار. واليوم بإذن الله رب العالمين مع درس جديد، وأستعين بالله رب العالمين على أن ننهي الكلام على بقية أحكام النون الساكنة، والله أسأل أن يبارك الوقت وأن يبارك الجهد، وأن يرزقني وإياكم ومن نحب الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، اللهم آمين. الإدغام، قال العلماء: الإدغام في اللغة يعني الإدخال، أو إدخال شيء في شيء، وفي الاصطلاح هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وقد عرفه ابن الجزري عليه رحمة الله فقال: هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، والمراد أن يصل القارئ حرفا ساكنا بحرف مثله أو مقاربه متحرك، فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد، والهدف من ذلك طلب التخفيف. وقد قال الناظم عليه رحمة الله: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون أو يرملون عندهم قد ثبتت. والثاني يعني الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام، وتم حذف الياء من قول الناظم والثاني من باب التخفيف أو لأجل التخفيف. والثاني إدغام بستة أتت، يعني حروف الإدغام مجموعة في قولهم يرملون أو يرملون، والمعنى يسرعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. في يرملون عندهم قد ثبتت، يعني عند أهل الفن وعند علماء التجويد قد ثبتت وقد اشتهرت وقد علمت. فهذا الإدغام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قسم بغنة وإدغام بغنة. هذا الإدغام يكون عند التقاء النون الساكنة أو التنوين مع حرف من حروف كلمة ينمو أو يؤمن، لكن بشرط أن تكون النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى، وأن يكون حرف الإدغام في أول الكلمة التالية. ودونك بعض الأمثلة، فمثال الياء قوله تعالى: فمن يعمل أمن يجيب. مثال النون: إنا نفعت الذكرى. مثال الميم: من مال الله. مثال الواو: من واق، من ولي. قال تعالى: باخع نفسك وظل ممدود ووالد وما ولد. هذا هو القسم الأول من أقسام الإدغام، وقلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: قسم بغنة وقسم بدون غنة. فحروف القسم الأول بغنة: ينمو أو يومن. طيب، ما هي الغنة؟ قيل أن الغنة صوت رخيم يخرج من أعلى الأنف، وهو ما يسمى بالخيشوم. فإن قيل لك من أين تخرج الغنة، فقل مخرجها الخيشوم. وقيل إن النون صوت لذيذ مركب في جسم النون والتنوين، والميم إذا سكنت ولم تظهر، ولا يكون لعمل اللسان ولا يكون للسان أي مدخل، ولا يكون للسان أي مدخل، أي ولا عمل للسان في هذا. طيب، هذه الغنة في أي المواضع، أين تظهر، أين مواضعها؟ تكون الغنة في الميم المشددة والنون المشددة، وفي حروف ينمو، وتكون في الإخفاء الحقيقي، وتكون في الإخفاء الشفوي، وتكون في القلب، وتكون في إدغام المثلين الصغير، وتكون في إدغام المتجانسين الصغير، وتكون في إدغام اللام الشمسية في النون. وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. ما سبب الإدغام؟ كما قلنا أن سبب الإظهار هو تباعد المخارج، فهنا سبب الإدغام قرب المخرج، هنا قرب المخرج. قال الناظم: لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. إبا هذا هو القسم الأول، الإدغام بغنة، وعلمنا أن حروفه أربعة. طيب، من شروط هذا الإدغام بغنة وهذا القسم أن يقع في كلمتين. طيب، ماذا لو وقع في كلمة واحدة؟ يعني لو وقعت الواو أو الياء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، قال العلماء: يجب الإظهار، ويسمونه الإظهار المطلق. لماذا مطلق؟ لأنه لم يتقيد بحروف الحلق التي تظهر النون إذا وقعت قبلها قبل واحدا منها، لم يتقيد بحروف الحلق وبغيرها من الحروف. ولذلك قال الناظم: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. يعني إذا كان الإدغام من كلمتين، نون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى، وحرف من حروف الإدغام ينمو أو يومن فأول الكلمة الثانية، فلك أن تدغم. لكن إذا كان بكلمة واحدة فلا تدغم، ينهاك أيها القارئ هنا فلا تدغم. وأعطانا مثالا على ذلك، قال: كدنيا، يعني مثال كقراءتك للفظ دنيا، لا يصح لك أن تقول دنيا، يعني هنا الياء وقعت بعد النون، لا يمكن أن نضغم هنا، نظهر ثم الصنوان. يعني أعطاك مثال آخر، فذكر هنا مثالين. وقد جاءت هذه المواضع في أربعة، يعني الإظهار المطلق جاء في أربعة مواضع في القرآن الكريم: صنوان وقنوان، الدنيا وبنيان. صنوان قنوان الدنيا بنيان. إذا رأيت هذه الكلمات أو أحدها فليس لك الإدغام، لك الإظهار المطلق، لك الإظهار المطلق. والقسم الثاني قال: إدغام بغير غنة. ما هو الإدغام بغير غنة؟ قال: لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بينم علم. اتفقنا على هذا. القسم الثاني قال: والثاني إدغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كرر النه والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كرر النه. يعني أقول لك القسم الثاني من أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة. طب ما حروفه؟ اللام والراء. طيب نخلص من هذا أن الإدغام من ناحية الكمال والنقصان ينقسم إلى إدغام كامل بغنة، وهذا يكون في حرفي النون والميم. إدغام كامل بغير غنة، وهذا يكون في حرفي اللام والراء. وإدغام ناقص بغنة، وهذا يكون في حرفي الواو والياء. ما معنى الإدغام الكامل؟ هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا، أن يذهب الحرف نفسه وأن تذهب الصفة. طيب ما مثاله؟ اللام والراء. نقول مثلا وملستم هنا لم من طريق الشاطبية لا يوجد هنا إدغام وملستم، لكن في الروايات الأخرى إن شاء الله رب العالمين في إدغام، لكن أنا أتكلم عن حفص. وملستم لم أقل وملستم، لا، إدغام بغير غنة، ذهب الحرف والصفة اللي هي الصفة الغنة. ومثاله مع الراء ومن رزقناه من ربكم من لدن إلى آخره. طيب الإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا، ويكون عند اللام والراء. لماذا؟ قالوا لكمال التشديد فيهما، وهذا باتفاق أهل الأداء. طب ما علامته؟ علامته وضع الشدة على الحرف المدغم فيه، يعني على اللام أو الراء. طيب ما هو الإدغام الناقص؟ هو ذهاب ذات الحرف وإبقاء الصفة، والصفة هي الغنة. لماذا؟ لأنها تكون مانعة من كمال التشديد. طيب الإدغام الناقص يقول في الياء والواو، الياء فمن يعمل، الإدغام الناقص مع الواو موال. طب الإدغام الكامل بغنة يكون في النون، مثل قوله من نعمة من مال إلى آخره. إذن هنا تكلم الناظم عليه رحمة الله عن الإدغام بأقسامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك الوقت وأن يبارك الجهد. علمنا أن علامة الإدغام أنه وضع الشدة على الحرف المدغم فيه، يعني اللام والراء. طيب أمثلة الإدغام بغير غنة لكن مع التنوين، كيف أعرف العلامة؟ علامته عدم تطابق الفتحتان أو الكسرتان أو الضمتان مع تشديد اللام والراء في أول كلمة التالية. مثاله قولا لينا تواب رحيم. هنا الباء في تطابق للضمتين والراء مشددة. بارك الله لك. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على الإدغام بأقسامه. الحكم الثالث القلب. ما معنى القلب؟ القلب هو تحويل الشيء عن وجهه. طيب ما معنى في الاصطلاح؟ هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع مراعاة الغنة، وذلك إذا جاء بعد حرف الباء. والذي قال هذا هو ابن الجزري شيخ جميع القراء، شيخ جميع القراء بارك الله فيكم. إذن حرف الإقلاب هو الباء فقط. إذا جاء حرف الباء بعد نون الساكنة في كلمة واحدة مثل قوله أنبأك أو أنبياء أو فانبذ، يبقى نقلب النون الساكنة ميما. طيب إذا جاء حرف الباء بعد التنوين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين، نقلبها أيضا ميما، ثم نخفي هذه الميم عند الباء لكن نراعي الغنة بمقدار حركتين. إذن القلب حاله يكون أن تقلبن النون ميما قبيل الباء بالغن والإخفاء، لكن بلمسة برقة للشفتين. يعني الكلام ده يعني أن العلماء اختلفوا في كيفية الأداء للإقلاب، هل نطبق الشفتين أم نقرأ بالفرجة؟ قولان. قول الجمهور أن تقرأ بالإطباق لكن بدون كز، لا تضغط على الشفتين. والقول الآخر أن تقرأ بالفرجة. وإذا جاءك يعني قولان أحدهما للجمهور فكن مع الجمهور، إلا إذا وقفت على دليل كالصخر كن مع الجمهور. ومن ممن قال هذا القول من الجمهور الداني والهمذاني ومكي القيسي وغيرهم. المهم هذه المسألة لا ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا ولا أن نختلف عندها كثيرا. يعني من قرأ بالإطباق فله ذلك لكن بدون كز، بطريقة بدون تكلف يقرأ عن بينة من بني، يريد أن يقرأ بالفرجة لكن لا تكون الفرجة واسعة أو لا يبالغ في الفرجة، يقرأ من بني، والوجهان مقروء بهما. الحكم الرابع والأخير الإخفاء. الإخفاء يعني الستر، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. أما في إصطلاح أهل التجويد فهو يعني نطق النون الساكنة أو التنوين كحرف ساكن عار من التشديد، وينطق بصفة وسط بين الإظهار والإدغام لكن مع بقاء الغنة في الحرف الأول بمقدار حركتين. وهذا الإخفاء يكون في كلمة واحدة ويكون في كلمتين. ما سببه؟ سبب الإخفاء أن هذه الحروف ليست بعيدة بعد الإظهار وليست قريبة قرب الإدغام، بل هي وسط بينهما. وقال الناظم عليه رحمة الله: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. يعني حروفه خمسة عشر مجموعة في أوائل هذا البيت. وكما قلنا الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام، يكون في كلمة وكلمتين مع الغنة. ولك أن تحفظ أوائل هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. أو أن تحفظ أوائل هذا البيت: ثب تائبا ضف صالحا زد في سخاء دع طالحا، جاور قاوما ذاكرا ظاهر كريما شاكرا. أما بعض الأمثلة معذرة، قال تعالى مثال من مع الصاد: من صيام مثال الذان، تنذرهم مثال الثاء، من ثمرة مثال الكاف، ملك كريم مثال الجيم، خلقا جديدا مثال الشين، من شعائر مثال القاف، من قريب مثال السين، بشرا سويا مثال الدال، من ديارهم مثال الطاء، قوما طاغين مثال الزاي، غلاما زكيا مثال الفاء، فمن فرض مثال التاء، ولن تفعلوا مثال الضاد، مكانا ضيقا مثال الظاء، ظلا ظليلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله مع المتحبين فيه سبحانه وتعالى. فأنا أشهد الله أني أحبكم في الله. وحديث سيدنا أنس رضي الله عنه يعني وفيه أنت مع من أحببت، فأنا أحبكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرني وإياكم مع من أحببنا. وأنا أشهد الله أن أحب أهل الفضل وأهل القرآن، وأحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأحب الصحابة. فأسأل الله تبارك وتعالى بحبنا إياهم وإن لم نعمل بعملهم أن يحشرنا معهم بهذا الحب. وهذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.